بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. قال في عنوان جانبي: حالات يكره فيها استعمال الماء الطهور لتغيره. قال المصنف: قوله فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. قال في هامشه: قطع كافور هو نوع من الطيب يكون قطعا ودقيقا ناعما غير قطع، إذا وضعت القطع في الماء تغير طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجه، أي لا تخالطه، أي لا تذوب فيه، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. انظر الشرح الممتع الجزء الأول 31. قال شيخنا الشارح: ذكر المؤلف جملة من الأمور التي إذا عرضت للماء فإنه يظل طهورا لكنه يكره استعماله. 1- أن يتغير بشيء لا يمازجه ولا يخالطه، أي لا يذوب فيه كقطع الكافور وهو نوع من الطيب والدهن. 2- أن يتغير بمخالطة الملح المائي له، وهو الذي أصله من الماء لا المعدني. قال في هامشه: المعدني هو الذي يستخرج من الأرض، بخلاف المائي فهو الذي يستخرج من الماء فأصله الماء. انتهى من هامشه. قال: وإنما فرقنا بين الملح المائي وبين الملح المعدني أي الحجري، لأن الملح المائي هو بمثابة ماء جامد فهو كالثلج، أما المعدني فهو حجر ليس أصله الماء. قال في هامشه: وفي المذهب قول بأن الملح المعدني لا يسلب طهورية الماء كالملح المائي، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قال: 3- أن يسخن بنجس كروث حمار ونحوه فإنه يكون طهورا لكن يكره استعماله، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء من دخان النجاسة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ودليل الكراهة في هذه الصور وجود الخلاف في سلبه الطهورية، وقاعدة المذهب أنه متى وجد الخلاف فهو دليل على الكراهة، وإنما قيل بالكراهة لأننا لم نتحقق وصول النجاسة إليه، وإلا لقيل بالتحريم. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: يبقى الماء طهورا في الأمثلة السابقة دون كراهة، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قال: قاعدة: المكروه متى ما احتيج إليه زالت الكراهة. قال المصنف: قوله وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. قال الشارح في عنوان جانبي: حالات يتغير فيها الماء ولا يكره استعماله. ذكر المؤلف عدة حالات تحصل للماء ومع ذلك لا تغير حكمه بل يبقى طهورا ولا يكره استعماله، وهي: 1- إذا تغير الماء من طول إقامته وركوده لا بشيء حادث فيه ويسمى الماء الآجن، والدليل أن الأصل في الماء الطهورية ومشروعية استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. قال ابن المنذر: أجمع على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. 2- إذا تغير الماء بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، كما لو نبت في الغدير عشب أو طحلب أو سقط فيه أوراق شجر أو كان فيه رائحة سمك ونحوه، وكذا الماء يكون في إناء من جلد أو نحاس أو حديد فيغيره، فهذه طاهرة ويشق صون الماء عنها. والعلة أن مشقة صون الماء عنه دفعت الكراهة. قال في الهامش: الطحلب بضم اللام وفتحها شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلو. انتهى من هامش. قال: ثلاثة: إذا تغير الماء لكونه جاور ميتة، كما لو مات حوله شياه فتغيرت رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة. والعلة أنه تغير عن مجاورة لا عن مخالطة، فالماء إذن لم تخالطه النجاسة. أربعة: أن يسخن الماء بالشمس أو بشيء طاهر كحطب أو غاز ونحوه، ففي هذه الحالة يظل الماء طهورا ولا يكره استعماله ما لم يشتد حره فيكره. والعلة أن الصحابة دخلوا الحمامات مواضع الاغتسال ورخصوا فيها، وهي عبارة عن مياه حارة مسخنة، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وجرير وابن عباس رضي الله عنهم. وأن السخونة صفة خلق عليها الماء، فمثلها مثل ما لو برد الماء. قال: قوله: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. عنوان جانبي: الماء المستعمل في طهارة مستحبة. قال شيخنا الشارح: ذكر المصنف حالة يكون فيها الماء طهورا لكن يكره استعماله للتطهر، وهي ما إذا استعمل في طهارة مستحبة. وهذا له صور: واحد: إذا استخدم في تجديد الوضوء، لأن من المعلوم أن الطهارة قسمان: واجبة كالوضوء لرفع الحدث لكي يصلي، مستحبة كتجديد الوضوء وهو على طهارة. والماء المستعمل يراد به المتساقط من الأعضاء. اثنان: إذا استخدم في غسل الجمعة وهو غسل مستحب كما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. ثلاثة: إذا استخدم في الغسلة الثانية والثالثة لأعضاء الوضوء. والمراد أنه إذا أخذ الماء المتساقط وهو المستعمل في طهارة مستحبة، سواء كان تجديد وضوء أو غسل جمعة أو الغسلة الثانية والثالثة، فتطهر به فإنه يصح مع الكراهة. قال في هامشه: والرواية الثانية عن أحمد في هذه المسائل عدم الكراهة، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. أما كونه يصح ويظل طهورا فلأنه ماء لم يرفع حدثا ولم يزل نجاسة أشبه التبرد. وأما كونه يكره فلأن في المذهب رواية أنه غير مطهر، لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث، فبناء على ما سبق فهم يحملونه على الكراهة خروجا من الخلاف. قال في هامشه: انظر الممتع في شرح المقنع، وانظر الشرح الكبير وكشف القناع، وقد جزم في الإقناع بالكراهة. وقال البهوتي في شرحه: هو متوجه وتبعه في الغاية، ولكن ظاهر ما في الإنصاف والمنتهى عدم كراهته. انظر الإنصاف الجزء الأول الصفحة 16. انتهى من هامشه. قوله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي وعذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. عنوان جانبي: تقسيم الماء وفق مقداره. قال: العلماء يقسمون الماء بالنسبة لمقداره إلى قسمين: واحد ماء كثير وهو ما بلغ القلتين. قال في هامشه: القلة الجرة الكبيرة من خلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، سميت القلة بذلك لارتفاعها أو لأنها تقل بالأيدي أي ترفع. وقال الأزهري: لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها. انتهى من هامشه. قال: اثنان ماء قليل وهو ما دون القلتين. والحد بالقلتين هو على سبيل التقريب للتحديد، فما قارب الشيء أعطي حكمه. مقدار القلتين: تعددت تقديرات الحنابلة للقلتين نظرا لارتباطها بقضية مهمة وهي الطهارة والصلاة، فقدروها بالوزن بالرطل، وقالوا مقدار القلة الواحدة 250 رطلا، فمقدار القلتين إذن 500 رطل عراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، فنضرب 500 في 90 يساوي 45,000 مثقال، والمثقال 4.25 غرام، فنضرب 45,000 مثقال فيه 4.25 يساوي 191.25 كيلا، أي أن القلتين بالكيلوات تساوي 191 كيلا، وهو باللترات يساوي الأكيال، فمقدار القلتين 191 لترا تقريبا، وبالقرب 5 قرب تقريبا، لأن كل 100 رطل تساوي قربة تقريبا، وبالمساحة 2.25 طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا، وهذا أوضح. عنوان جانبي: أحوال الماء الكثير إذا خالطته نجاسة. فأفاد كلام المؤلف أن الماء الكثير إذا خالطته النجاسة لا يخلو من حالتين: ألف أن يتغير بالنجاسة فإنه نجس، ب أن لا تغيره النجاسة فلا يخلو من حالتين: واحد أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة، فقال المؤلف هنا إنها تنجسه بمجرد الملاقاة والمخالطة ولو لم يتغير. والدليل على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين بقية النجاسات حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولما ورد أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في البئر فقال: ينزح. وهذا يشمل القليل والكثير، وهو خاص بالبول ويلحق به العذرة، ويكون حديث القلتين لبقية النجاسات. مثاله: رجل بال بولا يسيرا في بركة ماء، فإنها تنجس بمجرد ملاقاة البول ولو لم يتغير به. ثم استثنى المؤلف من هذا إذا شق نزح هذا الماء الذي وقع فيه البول أو العذرة، فنحكم حينها على الماء بأنه طهور ما لم يتغير بالنجاسة. ومثل المؤلف لما يشق نزحه بمصانع طريق مكة، وهي الأحواض والبرك التي عملت بطريق مكة من العراق إلى مكة في ممر الحجاج، لتتجمع فيها السيول ويشرب منها الحجاج والمسافرون، وبعضها موجود إلى الآن، فإذا سقط فيها البول أو العذرة فيشق نزحها. وما قرره المصنف هنا هو قول متقدمي الحنابلة، وبهذا خالف المشهور، إذ المشهور من المذهب عند المتأخرين أن بول الآدمي وعذرته المائعة هي كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء الكثير بها إلا إذا تغير. اثنان أن تكون النجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة، فالعبرة حينها بالتغير، فإن غيرت النجاسة الماء فهو نجس، وإن لم تغيره فهو طهور. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا ينجس الماء مطلقا سواء كان دون القلتين أو أكثر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو رائحته، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب من الحنابلة وابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. عنوان جانبي: حكم الماء الطهور إذا خلت به امرأة. قال الحجاوي: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال شيخنا الشارح: أي أن الماء إذا وجدت فيه هذه القيود فإنه حينئذ لا يرفع حدث الرجل، وهذه القيود هي: واحد، أن يكون الماء الذي خلت به المرأة يسيرا دون القلتين، فلو كان الماء كثيرا لم يؤثر. اثنان، أن تكون التي خلت به أنثى فخرج ما لو خلى به ذكر. ثلاثة، أن تكون مكلفة أي بالغة عاقلة، فلو خلت به غير مكلفة لم يؤثر خلوتها. أربعة، أن تخلو بالماء أي تنفرد به وتتوضأ به وحدها فلا يحضرها أحد، فلو توضأت بمحضر أحد لم يمنع الرجل من التطهر بعدها. خمسة، أن تكون خلوتها بالماء في جميع الطهارة، فلو توضأت نصف وضوء خالية به ثم حضرها أحد فإن خلوتها فيما فات غير مؤثرة. ستة، أن تكون خلوتها بالماء لطهارة حدث، فلو كانت خلوتها لتجديد وضوء أو إزالة خبث فغير مؤثرة أي الخلوة، ويرفع حدث الرجل. فإذا وجد هذا فيكون الماء الباقي من طهارتها طهورا يزيل النجس مطلقا ويرفع حدث المرأة والصبي لا حدث الرجل البالغ والأنثى. والدليل على ذلك حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وحديث حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه بلفظ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وبنحوه عن عبد الله بن سرجس. ففي هذه الأحاديث النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة وجواز أن يغترفا جميعا. وأما اشتراط الخلوة من المرأة بالماء فلقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فإذا خلت به فلا تقربنه. وقال الإمام أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه. انتهى. وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وبه قال الأئمة الثلاثة، واختاره ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والسعدي والعثيمين عليهم رحمة الله تعالى. عنوان جانبي: خلاصة أنواع الماء الطهور عند الحنابلة. الخلاصة أن الماء الطهور عند الحنابلة له أنواع أربعة: واحد، طهور مباح غير مكروه، وهو الأصل في الماء وهو الباقي على خلقته، ومنه ما تغير بمكثه أو بالريح أو بمجاورة ميتة أو بما يشق صون الماء عنه أو ما سخن بالشمس أو بطاهر. اثنان، طهور مكروه إذا لم يحتج له، وهو المتغير بغير الممازج أو بالدهن أو بالملح المائي أو المسخن بالنجس، وكذا ما استعمل في طهارة مستحبة. ثلاثة، طهور لا يرفع حدث رجل وخنثى ويرفع حدث الأنثى، وهو الماء اليسير تخلو به امرأة لطهارة عن حدث. أربعة، طهور لا يرفع الحدث مطلقا لكنه يزيل الخبث، وهو المغصوب والمسروق وما ثمنه المعين حرام، ومنه أيضا ماء غير بئر الناقة من آبار ديار ثمود. قال في هامشه: والقول بأن المغصوب لا يصح التطهر به من مفردات الحنابلة. انتهى من هامشه. عنوان 2 الماء الطاهر. قال الحجاوي رحمه الله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ. انتهى. الشرح: شرع في بيان القسم الثاني، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. فحكم الماء الطاهر جواز استعماله في غير التطهير كشرب ونحوه، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. وبين المؤلف أن الماء يكون طاهرا غير مطهر في حالات: الحالة الأولى أن يطبخ فيه شيء طاهر فتتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة، تغيرا كثيرا، أو تتغير صفتين أو ثلاث تغيرا يسيرا، يعدل الكثير من صفة، كأن يطبخ فيه ورق شاي أو لحم ونحوه. قال في هامشه الرواية الثانية: أن الماء المتغير بالطاهرات تحصل الطهارة به، فهو طهور مطهر ما دام اسم الماء باقيا عليه، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قال الحجاوي: أو ساقط فيه. الحالة الثانية أن يسقط فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه، كأن يسقط فيه زعفران أو لبن أو عسل ونحوه. ويستثنى من ذلك ما يشق صون الماء عنه، كطحلب وما لا يمازجه كقطع كافور، وتقدم بيان ذلك. وينبه أيضا إلى أن تغير الماء بالتراب لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينا، والعلة في الحالتين أنه ليس بماء مطلق. قال الحجاوي رحمه الله: أو رفع بقليله حدث. الشرح: الحالة الثالثة أن يستعمل ماء قليل دون القلتين في رفع حدث أصغر أو أكبر. قال في هامشه الرواية الثانية: أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور يرفع الحدث من غير كراهة، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. قال: والدليل على أن استعمال الماء في طهارة واجبة يسلبه الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولولا أنه يفيد منعا من التطهر به مرة أخرى لم ينه عنه، ولأنه أزال بهذا الماء القليل مانعا من الصلاة وهو الحدث أشبه ما لو غسل به نجاسة. والماء المستعمل كما تقدم هو المتساقط من الأعضاء بعد مروره عليه، ولا يصير الماء مستعملا إلا بعد انفصاله عن الأعضاء، فما دام مترددا على العضو فهو باق على أصله. قال الحجاوي رحمه الله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. الحالة الرابعة أن يغمس في ماء قليل كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة، وهذا مما تفرد به الحنابلة. قال في هامشه: والرواية الثانية أن هذا الغمس لا يسلبه الطهورية بل هو طهور، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فكونه نهي عن غمس يده في الإناء قبل غسلها يدل على أن غمسها قبل غسلها يؤثر في الماء، والغمس قطعا لا ينجسه، فلم يبق إلا أنه ينقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. قال الحجاوي رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الحالة الخامسة أن يغسل شيئا نجسا فينفصل الماء عنه، فالغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بهذه النجاسة تكون طاهرة. مثال ذلك رجل غسل إناءه من ولوغ كلب، فالغسلات الست نجسة، والسابعة يكون المنفصل طاهرا لأنها آخر غسلة زالت النجاسة بها. والعلة أن الماء المنفصل من أثر الغسلة الأخيرة بعض المتصل، فالمكان الذي لاقاه طاهر فكذا الماء المنفصل منه. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن الماء طهور مطهر لغيره، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. عنوان جانبي: ثلاثة، الماء النجس. قال الحجوي رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الشرح: أشار هنا إلى القسم الثالث وهو النجس، وحكم النجس حرمة استعماله في العبادات وفي غيرها إلا لضرورة كدفع غصة. وذكر أن له ثلاث صور: واحد، ما تغير في غير محل تطهير بمخالطة نجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فيكون نجسا قليلا كان أو كثيرا. والدليل حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال في هامشه: قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 35: وأجمع على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. انتهى من هامشه. وإنما قلنا في غير محل تطهير لأنه لا ينجس حتى ينفصل، وقلنا بمخالطة ليخرج ما كان عن مجاورة فلا ينجس كما سبق. اثنان، ما لاقى النجاسة في غير محل تطهير بمجرد ملاقات وهو يسير دون القلتين فينجس ولو لم يتغير. قال في هامشه: الرواية الثانية أن الماء إذا لاقى النجاسة فلم تغيره فهو طهور ولو كان قليلا، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين. انتهى من هامشه. مثاله: ماء يسير لاقى نجاسة في غير حال تطهور به، وذلك لأنه لاقى النجاسة، وملاقات النجاسة وحدها منجزة للماء اليسير. ثلاثة، من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه نجس. مثاله: ماء طهر به ثوب نجس، فالغسلة الأولى انفصلت قبل زوال النجاسة فهي نجسة لأنها يسيرة دون القلتين، والقليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، هذا في الماء. فأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بأي نجاسة قل أو كثر، تغير بالنجاسة أو لا. قال الحجوي رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. لما تكلم المؤلف عن الماء النجس أراد أن يبين أن كون الماء نجسا يعني أننا لا يمكن أن نستفيد منه في الطهارة أو غيرها إلا بعد تطهيره وإزالة نجاسته. فذكر هنا طرق تطهير الماء النجس وهي كالتالي: واحد، الإضافة، وهذه تكون لما دون القلتين أو للكثير وهو القلتان فأكثر. والعلة أن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فكذلك يدفعها عن غيره. وطريقة التطهير بها أن تضيف إلى الماء النجس ماء طهورا كثيرا أي قلتين فأكثر بشرط زوال التغير إن كان، وإنما اشترط كونه كثيرا لأنه إذا أضاف قليلا فإن القليل تقدم أنه ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة، لكن إذا كان كثيرا فإنه يطهره. واشترط المؤلف أن يكون المضاف ماء طهورا لا طاهرا أو نجسا ولا ترابا ونحوه من أجزاء الأرض، لأن التراب لا مدخل له في التطهير عندهم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه متى ما زالت النجاسة وتغيرت على أي وجه كان فإن الماء يطهر، سواء كان بالنزح أو بالإضافة أو غيرها من المطهرات، وسواء كان قلتين أو أكثر أو أقل، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وما دامت النجاسة زالت فنحكم بالطهارة، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قال الحجوي رحمه الله: أوزال تغير النجس الكثير بنفسه. الشرح: اثنان، الزوال بأن تذهب النجاسة بنفسها، وهذه لا تكون إلا في الماء الكثير. مثال ذلك ماء يبلغ قلتين أو أكثر وهو نجس، وبعد أسبوع زالت النجاسة بنفسها منه فيكون طهورا. والعلة أن الماء الكثير يطهر غيرها، فتطهيره لنفسه من باب أولى. قال الحجاوي رحمه الله: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. الشرح: ثلاثة، النزح بأن يكون كثيرا فينزح منه فيبقى بعد النزح طهور كثير غير متغير بالنجاسة فيطهر لزوال علة تنجسه وهو التغير. والنزح الأخذ والإزالة منه، فهو يقابل الإضافة، فالإضافة زيادة والنزح نقص. مثال ذلك عندك ماء نجس أكثر من قلتين، فأخذت منه حتى زال التغير بالنجاسة وبقي قلتان أو أكثر فيكون طهورا. وهذه كما ترى خاصة بما هو أكثر من قلتين حتى يبقى بعد الأخذ قلتان أو أكثر. والخلاصة مما سبق في طرق التطهير أن النجس القليل يصير طهورا بأمر واحد وهو الإضافة بشرط زوال التغير إن كان، وأن النجس الكثير يطهر بأحد ثلاثة أمور: الإضافة والنزح وزوال تغيره بنفسه. انتهى هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.